بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخوتي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مقدمنا إلى هذا المسجد خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن سعى لطلب العلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فسلك طريقا يلتمس فيه علما، فسهل الله له بذلك طريقا إلى الجنة. إخوتي الكرام، سبق أن تدارسنا كتاب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وبدأنا في قراءة الموطأ في دورتين سابقتين، وكنا نطيل النفس شيئا ما في الشرح والتوضيح. ولا يخفى على شريف علمكم أن الدورة مدتها قصيرة، لمدة أسبوع واحد، وفي الدورتين السابقتين كان الأمر كذلك، كل دورة بقينا فيها مدة أسبوع تقريبا، وما استطعنا أن ننجز شيئا لما كان في درسنا من التطويل في الشرح. ولذلك رأيت أن أستشيركم في أن يختصر الشرح قليلا، بحيث أننا نقرأ